حديث 531. نعم 531 رقم الحديث. طيب مرحبا. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: وهو قوله وعنه، أي أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. لأنهم شفعاء، والشافع يبالغ في طلبها، يريد قبول شفاعته فيه. وروى الطبراني أن ابن عمر كان إذا رأى جنازة قال: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما. ثم أسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رأى جنازة فقال: الله أكبر، صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، تكتب له 20 حسنة. يقول رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهو أبو داود وصححه ابن حبان. هو قوله وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وبينا معنى أخلصوا له الدعاء، اختاروا له أفضل الدعاء، هذا معنى أخلصوا له الدعاء. ليس المقصود بأخلصوا له الدعاء يعني أن تكون خالصا في دعائك، هذا خطأ يعني. وأخلصوا له الدعاء يعني اختاروا له أفضل ما تدعون له فيه، اختاروا، أخلص الشيء أي اختاروا، لا بمعنى أن تكون صادقا. لأن قوله الشارع رحمه الله: لأنهم شفعاء، والشافع يبالغ في طلبها، يريد قبول شفاعته فيه. وروى الطبراني: الشافع هم شفعاء، سواء دعوا له أم لم يدعوا له. جعل الشارع العدد من صلى عليه كم؟ 40. أي نعم. فهذا فيه دلالة العدد بإخلاص الدعاء، الدعاء أو دون الدعاء، يشفعون له إذا صلى ذاك العدد. وأما إخلاص الدعاء فشيء زائد عن الشفاعة تلك. واضح الحين؟ يعني قوله: لأنهم شفعاء، والشافع يبالغ في طلبها، يريد قبول شفاعته فيه. روى الطبراني يعني هم شفعاء، سواء أخلصوا له الدعاء أو لم يخلصوا له الدعاء، إذا صلى عليه 40 فما فوق، هؤلاء هم شفعاؤه عند الله، سواء أخلصوا أم لم يخلصوا. وأما الدعاء فأخلصوا له، فاختاروا له، أن الدعاء تدعو له، واضح، تدعو له وتختار له أفضل الدعاء. هذا ما نستطيع أن نقول، لا كما أراد أن يوجهه الحديث بهذه الصورة. وروى الطبراني أن ابن عمر كان إذا رأى جنازة قال: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما. ثم أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى جنازة فقال: الله أكبر، صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، تكتب له 20 حسنة. هذا لم يثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف عن عبد الله بن عمر. يعني هذا ما في شيء عن النبي عند رؤية الجنازة في مثل هذا، وإنما الذي فيه هو ممكن الترحم عليه، هذا الذي نقوله يعني ترحم عليه. وأما الشيء الآخر أو الدعاء له أو أم الصلاة عليه كما هو الآن. تفضل اللي بعده. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير، فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا، أي الجنازة والمراد بها الميت، صالحة فخير، خبر مبتدأ محذوف، أي فهو خير، ومثله شر الآتي. تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. نقل ابن قدامة أن الأمر بالإسراع للندب بلا خلاف بين العلماء، وسئل ابن حزم فقال بوجوبه، والمراد به شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وعند الشافعي والجمهور. المراد بالإسراع فوق سجية المشي، ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد. والحاصل أنه يستحب الإسراع بها، لكن بحيث إنه لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع. وقال القرطبي: مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن، ولأن البطء ربما أدى إلى التباهي والاختيال. هذا بناء على أن المراد بقوله بالجنازة يحملها إلى قبرها، بحملها إلى قبرها. وقيل المراد الإسراع بتجهيزها، فهو أعم من الأول. قال النووي: هذا باطل مردود بقوله في الحديث تضعونه عن رقابكم، وتعقب بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني، كما تقول: حمل فلان على رقبته ديونا. قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه. قال المصنف بعد نقله في الفتح: ويؤيده حديث ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. ولأبي داود مرفوعا: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. والحديث دليل على أن المبادرة بتجهيز الميت ودفنه، وهذا في غير المفلوج ونحوه، فإنه ينبغي التثبت في أمره. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفقون عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك، أي الجنازة والمراد بها الميت، صالحة فخير، خبر مبتدا محذوف أي فهو خير، ومثله شر الآتي تقدمونه إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. نقل ابن قدامة، يعني الظاهر إلى النص، يعني وفي المقصود به هو يشمل كل هذا، لأن أكثر من شرحه سيأتي الكلام بعد ذلك يعول على تضعونه عن رقابكم، وهذا خطأ، لأنه عول على الشطر الثاني الشر الذي تبعده عنك، وأما الشطر الأول ففيه دليل بالإسراع مطلقا في تجهيزه ودفنه وكل الأعمال. هذا عجبت كيف لم ينتبهوا إلى الجزء الأول. معي مصطفى؟ يعني كان الواجب حمل ما يأتي، لأن قال شرع شر تضعونه إليه لما قل فهو شر تقدمونه، ونحن لا نريد أن نقدم الشر إلى الغير، فكانت العبارة عبارة نبوية في محلها. لعلني فهمتم ولا أعيد؟ أعيد. قلت الذين استدلوا، خليني أمشي مع كلامهم ونرجع لكم الآن، بل حتى يتبين لكم الأمر، يعني إذا تكلموا هم ثم أتكلم أنا سيكونوا يعني تفرقون بين القول والقول. قال رحمه الله تبارك وتعالى: نقل ابن قدامة أن الأمر بالإسراع للندب بلا خلاف بين العلماء، وسئل ابن حزم فقال بوجوبه، وهو الظاهر، وهو الظاهر. لماذا؟ لأن يفهم من فعل الرسول مع الصحابة على الدوام، مش كنا حياة النبي العملية، فكان ما مات منهم أحد بليل إلا أو نهار إلا دفنوه بليل أو نهار، ولم يتركوه لما كان النبي نائما وكان قائلا ماذا فعلوا؟ سافروا بدوله، لم ينتظروا حتى يستيقظ النبي، مع حرصهم على شفاعة النبي وصلاة النبي على الجنائز، نجس نرى الصحابة بدون حضور النبي وفعلوا ذلك، دليل حملوا ذلك على ماذا؟ على الوجوب. هذا يسموه الحياة العملية التي لا بد من اعتداد بها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم الإسراع بالدفن. انتبهوا للمعاني تاع النصوص. وإنما أنكر عليهم في عدم إخباره للحضور للجنازة. ولو كان الإسراع غير مطلوب مندوب كان أقولهم انتظروا حتى أستيقظ. قالوا له خشينا كنت صائما وكنت قائلا فخشينا نتعبك، كنت نائما. قال لهم لماذا أسرعتم به؟ كنتم تنتظرونني حتى هذا. دلالة النص واضح. لازم نقول لازم النصوص يحسن توجيهها فهمها. يعني النصوص كي ننظر دائما نقول للطالب ما هو تنظر النص وتحبس عند ألفاظه، ينظر إلى حياة النبي العملية وإلى الألفاظ المستعملة. فإذا هم أسرعوا بالدفن بليل أو نهار، فما أنكر عليهم الدفن، وإما أنكر عليهم أنهم لم يأذنوه. قالهم ما مات منكم من أحد بليل أو نهار إلا آذنتموني. لو كان للاستحباب فقط كانوا ماذا يفعلون؟ ينتظرون حتى يستيقظ النبي ثم يصلي عليه ويدفنه. وإنما فهموا ماذا؟ الإسراع. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على حسن فهمهم بالإسراع وأمرهم أن يأذنونه أو يخبرونه ليأتي ليصلي على الميت لتحصل له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالقول بما ذهبوا إليه أنا عندي غير سليم، ورحمه الله ابن حزم يعني. والتدليل كما سمعتم وخذوا عني خذوا عني. والمراد بشدة المشي يعني الإسراع، فقال بالوجوب. والمراد به شدة المشي على ذلك، وعلى ذلك حمله بعض السلف وعند الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد. لكن أبو بكرة قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رأهم لا يسرعون بالجنازة فرفع صوته فقال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. واضح؟ يعني شوف لي الحديث هذا لأن غيت الشاهد منه أنا فقط بطوله نرمل رملا. شوف أحكام الجنازة الشيخ النصر وارفع صوتك. عن عبد الرحمن بن يونس قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم. فكانوا كما يجردوا عنا بشويش بشويش تذكر هذا مرة تفضل. فكانوا يدبون دبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه على بغلة، فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت. هذه بزاف عندي هذه بارك الله فيه ورضي الله تعالى عنه ورضاه سبحان الله. ما غير بالدقان وقال خلوا هذه شدة الشيخ العيد يا أخويا باينة هذه بالله وزاد علي ياسر ما عنديش أنا لا صوت ولا بغلة. تفضل. وقال خلوا فوالذي أكرم وجه ابن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا فانبسط القوم. جماعة اللي كانوا على السنة انبسطوا وقال خلاص وجدنا السنة ورعب. إذن هذا يعني لما كلام الشافعي في غير محله، يعني الرجل قال كنا نسرع حتى أصبحنا كما في الحج يرملوا رملا يعني فوق الإسراع. إذن فكذلك مما ينعم هذا قال عن شهر الإسراع. والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث أنها لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة للميت. راحنا عندنا درنا له حيوط أربعة ما يطيحش خلاص منين ذلك وضبط فهمت ستاها منين ذلك وربع حيوط إيش يريد دي رجع ميت مستعيل يحصل له شيء. قديما كانت أما الآن الحمد لله الناس بنوله الآن بيته يعني فجري كما شئت في حد ذاته نبيها. لكن بحيث لا ينتهي كذا مشقة نعم دون مفسد مفسد الميت أو مشقة على الحامل أو المجيع ليتعب ويلحق إن شاء الله. وقال القرطبي مقصود الحديث أنه لا يتباطأ بالميت عن الدفن ولأن البطء ربما أدى إلى التباهي والاختيال. هذا بناء على المراد بقوله هما محافظين على الجنازة فقط بشوية على الجنازة بشوية كذا بالجنازة. لهذا بعض الناس يكسيوا يغسلوه يسخنوا له مال يسخنوا الماء الحامي بشي يغسلوه غير هذا كل الأمور هذه دخل بها بحملها إلى قبرها. وقيل المراد الإسراع بتجهيزها فهو أعم من الأول. قال النووي وهذا باطل مردود بقوله في حديث تضعونها أن تضعونه عن رقابكم. إحنا قال النووي لفظة الإسراع هنا لا يحمل على التجهيز وتوابع حتى يدفن، وإنما على الحمل فقط، وعول على الشطر الأخير من الحديث. قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أفضل عبارة، لأن العبارة الأولى جاءت صريحة في حديث أبي سعيد: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم. تفضل اقرأ الحديث، خرج واقرأ طاهر ولا واحد منكم. فاحتملها الرجال. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني. إن كانت صالحة قال: إلى قدم تقين بها. هي جاءت الآن العبارة أخرى، هي تريد الإسراع بدفنها إلى الخير، فالتجهيز داخل هذا ضمنيا. سجل سلعان قال: قدموني. كل ما تأخرتم أخرتموها عن خير جهزه الله لها، كل ما تركتوها يوم يومين ثلاثة معنتم تباطأتم بإيصالها إلى الخير. خلي النصوص وحدها تتحدث، ما تزيد شيء من عندك، خلي النص وعده هو ينادي. نعم كمل. وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. يعني الثانية تقول: يا ويلها. ولهذا إن كان شرا تضعونه عن رقابكم، معناتها ما فيش عبارة أخرى تقدمونها إلى شر مهما كان، لأنه مسلم ولا لا، وهو يخاطب المسلمين. مستحيل أن يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم فأشرعوا، قال: تضعونه عن رقابكم، شر تحطوا عن رقابكم، ما قال فأشرعوا بها إلى الشر. فهمتم الآن النص كيفاش؟ قالت الجنازة صاحب الجنازة فاحتملها الرجال على أعناق، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. إلى ماذا؟ إلى غير. فداخل ضمنيا كل التجهيز وغيره داخل، من موته إلى إيصال القبر لابد المسارعة، لأنه يقدمه إلى خير وهو يريد الإقدام على هذا الخير. هذا فليس المقصود لما قال الحديث بهذا المعنى فقط في حمل على الرقاب، وأما قبل ذلك فيجوز التأخر به، والله نؤخره عن خير. إذن فالحديث ضمنيا فيه الدلالة على هذا المعنى تقدمه إلى خير، واضح؟ إذن هذا ضمنيا، ومنه من تأمنه بدينار لا يؤديه إليه، معناتها القنطر ما تعطيلوش ومنهم تأمين بقدرة دي معناتها تعطيله الدينار، معناتها هذا دلالة العبارة واضحة راجحة، لأنه قال ثانية قال: يا ويلها، أين تذهب بها؟ فهو مين خلوا الشطر الأول من الحديث ولم يجعله أصلا، وذهبوا للشطر الثاني الذي فيه رحمة من الرسول باختيار العبارة اللائقة بالمقام، قال: شرا تضعونه على رقابكم. وإنما هو ماذا؟ هي قالت: يا ويلها، أين تذهب بها؟ وين مدينها؟ معناتها رايحة إلى ماذا؟ إلى شر. النبي قال: شر تضعونه على. العبارة الثانية والنص الثاني بيّن أن الميت نفسه يريد التأخر وعدم الإسراع به إلى قبره، أن رايح إلى شر. فتضعون عن رقابكم كانت العبارة مختارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وواضحة بأنه لا يريد يقول مثل ما قال الأول إلى خير تقدمه، ما يقولش إلى شر تقدمه. ولهذا النص الثاني حديث أبي سعيد لما نطق بمن؟ بكلام الميت ذكر العبارة صريحة: يا ويلها، أين تذهب بها؟ واضح الآن؟ إذن هذا المعاني التي أريدت من هذه النص. قال: وهذا باطن مردود بقوله في الحديث: تضعونه عن رقابكم، وتعقب بأن الحمل على الرقاب قد يعبر عنه. هذه راح أشوف بعيد الحمل المعاني وغيرها، والله بعيد كلية، العبارة صريحة اللفظ واضح، اللفظ ما يحتاج لهذا. فبأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعاني، كما تقول: حمل فلان على رقبته دينا. قال: ويؤيده أن الكل لا يحملونه. قال المصنف بعد نقله في الفتح: ويؤيده حديث ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. خرجه الطبراني بإسناد حسن، وهو ضعيف، يعني الحديث هذا مش صحيح. ولأبي داود مرفوعا: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، وهو ضعيف كذلك في حد ذاته. والحديث دليل على المبادرة بتجهيز الميت، هذا الواضح، يعني الدليل واضح بتجهيز الميت ودفنه، وهذا في غير المفلوج ونحوه فإنه ينبغي التثبت في أمره. يعني هل هو ميت مش ميت، مضروب ضربات، ممكن أغمي عليه، فهمت الآن؟ يعني الذي ضرب ضربة ما يعرفش عن حاله، هذاك لا يسارع به حتى يتأكد من ماذا؟ من موته. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.